في الطب والفلك والحساب وهكذا. كل جيل من دول كان عندي تحدي مختلف عن اللي قبله عن اللي بعده وهكذا. طيب احنا كل ما نقرب من العصر اللي احنا فيه التحدي بيختلف، بس التحدي ايه؟ التحدي بيزيد والادوات بتختلف. يعني مثلا الصحابي عشان كان يكتب كتاب ولا حاجه كان محتاج ايه؟ مجرد مجموعه من الاوراق ولا حاجه ويكتب لواحد في صحابه، خلوا حد يكتب من وراهم حاجات معينه، خلاص احاديث او كذا. بعدين العلوم تضخمت جدا، فدي مش طريقه الكتابه الاولانيه دي لا تتناسب مع الحاجه اللي بيع طريقه الكتابه دلوقتي. فبيع عايزين نخترع اختراع يسهل لنا الكتابه، فبدا يجيب ورق من الصين وطريقه تجريد معينه عشان يعمل طريقه كتب عشان تتحمل العلوم اللي هي توسعت جدا عشان يقدر يستوعب. فالمجهود اللي بيعمله الجيل ده مجهود اكبر، مثلا مجهود اكبر في الحفظ، بس عنده وسائل اسهل شويه، فبيجي بيكتب اسرع، عنده ورق، عنده مثلا مهنه، بقت مهنه مستقره اسمها النساخه، حد ينسخ اي كتاب هو محتاجه وهكذا، لغايه ما هنقرب خالص من العصر اللي احنا فيه دلوقتي. انا مثلا من 50 سنه من دلوقتي لو واحد عايز يحضر مثلا ماجستير او دكتوراه، من 50 سنه بس كانوا بيقعدوا فتره طويله جدا عشان يدوروا على المصادر، مصادر الكتب. ليه؟ هيروح المصدر ده هيلاقيه فين؟ يا مكتبة شخصية العالم، يا إما مكتبة الكلية، يا إما مكتبة عامة، يعني حاجة كده، غير كده مش ممكن. تمام؟ حاليا دون مبالغة هو هيقعد أسبوع تقريبا معظم المصادر اللي هو عايزها من أول ما قاله يا علم لغاية دلوقتي هيلاقيه الوصول ليها سهل. طب كده يبقى هو الموضوع اسهل من اللي قبله، من الجيل اللي قبله الوصول اسهل، لكن المشكله هو عنده تحدي جديد خالص، محد يعني ده تحدي اول مره حد يعالجه، الجيل اللي قبله ما كانش بيعاني منه. وهي الفكره في ايه؟ الايه؟ ان بيكمل كتب. يعني انا في واحد بقول له ايه، انا عايز اكل، حد قبل كده سافر امريكا حكى لي قصه، يعني دكتوره ست كبيره حاجه 60 سنه او تاني، ست متعودة طول عمرها على الأمور بسيطة، أنا عايز أروح سوبر ماركت عايز أشتري عيش، كم نوع عيش متاح لي هنا في مصر؟ أنا دخلت سوبر ماركت عادي رحتش حاجة كبيرة، مثلا هيبقى إيه، شامي وكايزر وفينو، وفينو صغير مثلا حاجة زي كده، وعيش سن حاجة، يعني أربع أنواع خمسة. هي بتقول مثلا أنا لقيت 200 نوع، حلو كده بعد، يعني أنا أبقى مبسوط كده مبسوط. ايه الفروق؟ خلاص انا مديتك مليون مرجع. في احيانا ما تسرش على جوجل فبيقول لك لقيت الحاجه اللي انت بتدور عليها الحمد لله. طيب فيها كام صفحه؟ في رقم بيبقى كاتبه عدد الصفحات، بيبقى كاتب مليون صفحه، انا ما استفدتش حاجه. ليه؟ ما انا مش هقدر ادور في مليون صفحه. واحد يقول لك خلاص ندور في اول 100,000 صفحه، برضه مش هقدر. خلاص دور في اول 100 صفحه، رجعنا تاني ليه؟ لان فكره ان انا عندي تحدي مختلف عن اللي قبلي، وان كان عندي اتاحه مش موجوده عند الاول. طيب يبقى السؤال الاولاني، انا دلوقتي في مشكله تتعلق بجيلي انا المفروض، او جيل الناس اللي عايشه على الارض تختلف عن الاجيال اللي قبلها، فالمفروض هو دايما هيطرح اسئله القديمه وزياده، يعني الاسئله القديمه هتفضل زي ما هي. يعني في مشاكل موجوده مثلا في متعلقه بالتعلم وطرق التعلم وترتيبه وكل حاجه، ده موجوده من قديم، يعني ما اتغيرتش لانه مرتبطه بالجبله الانسانيه. وفي حاجه متعلقه بطبيعه العصر، هي دي اللي ممكن ايه اللي تكون ايه مختلفه. طيب اول اشكاليه ان احنا لاسباب بتاعه شيوع المصادر بتاعه العلم في كل العلوم، ان الحصول على كم كبير جدا من المعلومات المتناثره بقى سهل بالنسبه لكل الناس، سهل لكل الناس. يعني انا مثلا احنا مثلا قاعدين في ثالثة ثانوي وانا جاي ادي درس فيزياء وحضرات وطلبه، قبل ما اجي لو انا قلت عنوان الدرس ممكن اديتكم يوم قبلها، وهاجي ممكن ايه اللي يحصل؟ ان المصادر اللي تكون متاحه ليكم كطلبه اكتر من المصادر اللي انا اطلعت عليها كاستاذ، بسبب شيوع المصادر.

ترتيبها على السنين، اسماء المدرسين، اسماء الكتب. هات لي جامعه كذا في اليابان بتدرس ايه في الميكانيكال انجينيرنج. هات لي كل الجامعات في العالم بتدرس ايه في الميكانيكال انجينيرنج. هات لي جامعات امريكا بس في علم النفس بتدرس ايه. فانا كده ايه، ابقى انتقلت من مجرد الاطلاع الثقافي العام اللي هو اللي انا قريته في كتب الكتب ليه لحاجه مقرر. لا. طيب شفت المقرر، وكل ده برضه انطباعي. انطباعي يعني انا انطبعت، جالي انطباع كده ان انا حبيت العلم، وجالي انطباع ان انا اعجبت بالمنهج اللي محطوط. اعمل ايه؟ محتاج ما ضيعش وقت كتير، بس ايه، اخد خلاصه عن العلم. هما الناس يعني قعدوا يشتغلوا شويه على احنا بنتعلم في قد ايه، ازاي الانسان بيبقى خبير وبتاع. عندنا شويه ارقام بيتدندن حواليها. انا عشان ابقى متخصص في علم محتاج 10,000 ساعه في العلم. عشان ابقى متخصص في العلم لازم اكون صرفت 10,000 ساعه مجهود فيه. طيب تتعمل ازاي دي؟ يقول لك لو انت قعدت من 5-7 سنين يوميا بتدرس من 5 ساعات 8 ساعات في علم ما، من 5-7 سنين هتبقى من اكثر الناس تخصصا في هذا الفن في العالم. تمام. المشكله في ايه؟ ان انا وقتي محدود على هذا الكوكب. فانا لما ضيع 10,000 ساعه في علم وفاجئ في الاخر ان انا ايه، مش ما طلعش اللي انا عايزه، او ضيعت 1000 ساعه. 1000 ساعه ده كتير بكتر يعني. 1000 ساعه انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني لكم ان تتخيلوا ان الماده الدراسيه، الماده الدراسيه اللي انت بتدرسها في ترم كامل بتبقى كام ساعه؟ لا مش ساعات، مش كريدت، لا ساعات، ساعات عدد ساعات دراسيه. يعني انت بتاخد المحاضره ساعتين مثلا، ومحاضرتين في الاسبوع ب 4، 4 في 4 16، 16 في 3 شوف انت كده اطلع لك مثلا 50 ولا قريب يعني في الحدود دي. فخمس الكورس، كورس اللي انت بتمتحن فيه ونطلع عليه من الترمات ده 50 ساعه خلاص. في 5 كورسات يعني انا داخل ان الترم في الكليه ب 250 ساعه، يعني السنه كلها على بعضها 500 ساعه. فانا لو ضيعت 1000 ساعه معناها ان انا ايه، سنتين دراسه. فيا اما كسف زي الراجل اللي اخونا العفريت ده اسمه ايه، سكوت يانج، ده راجل عايز يدرس علوم هندسيه. طب الهندسه في معهد MIT احسن معهد هندسي في العالم، هندسه الحاسبات او علوم الحاسب، تدرس في 4 سنين. فافرض درست الاربع سنين وفي الاخر ايه، طلع ان انا مش ما يعني ما استلطفناش بعض، ابقى ضيعت كام ساعه؟ الصلاه على النبي كده 2000 ساعه. 2000 ساعه انا كنت باقي لي كام ساعه مولانا، وابقى يعني 2000 من 10,000 انا بقيت خمس عالم. يعني هبقى ماشي عضله البايسبس متورمه عندي خلاص، ما انا شغال بلعب التمارين كل يوم، فده كتير. خمس عالم ده حاجه ممتازه يعني خلاص. فالراجل قال لك لا انا مش هعمل كده. طب امال هتعمل ايه؟ انا هدرسهم كلهم في سنه، 4 سنين علوم حاسب في MIT مش في اي حته. الراجل عمل ايه؟ المفاجاه ان هو ايه، خلص المناهج كلها بتاعت الاربع سنين في سنه، كلها كلها. في واحد لما حد قال لا على فكره دي حاجه يعني، هو جرب كده وعشان خلفيته الرياضيه راح عامل سايت كامل هو عمل ايه، ونشر امتحانات ونشر الترتيب، وكان بيقضي كام ساعه، هو كان بيدرس في اول التحدي كان مسميه MIT تشالنج، كان بيدرس في الاسبوع 60 ساعه يعني تقريبا في اليوم 9 ساعات وكسور 10 ساعات في اليوم خلاص. بس خلص 4 سنين في سنه، احسن 4 سنين في علوم حاسب في العالم. بعد كده في حد قال له على فكره ده يعني مش عشان انت، في واحد يقول لك انت عملت كده عشان بتحب العلم وبتاع، راح عامل ايه؟ قال لك خد عندك اكتب في نفس الورقه تشالنج تاني، درس 4 لغات في سنه واحده غير لغته هو طبعا، متحدث هو نيتيف سبيكر، انجلش نيتيف سبيكر خلاص. فده 4 لغات غير الانجليزي، منهم لغات من اعقد اللغات يعني زي الكوري مثلا في سنه. سهلة دي ولا مش سهلة. فهو حب يأكل على نقطة ايه؟ التكثيف. ان هو انت محتاج تدرس يعني في لغات، في جدول برضو ان شاء الله يعني يقولكم اللي هو ايه؟ لو انت بتتكلم انجليزي تتعلم ياباني في كام ساعة، لو انت بتتعلم انجليزي معاك انجليزي تعرف تتكلم ياباني الماني في كام ساعة، وهكذا. في جدول كده لو عرفت اللغات ببعضها، لو انا بتكلم عربي اتعلم عبري في كام ساعة؟ 3 شهور ممكن ابقى مترجم يعني عبري. ليه؟ أسرة واحدة. لو انا معايا انجليزي اتعلم الماني بسرعة جدا. لو انا معايا لاتيني ممكن خلال سنة واحدة اتعلم 5 لغات، 5 لغات لو انا بتكلم ايه؟ لاتيني. لو انا درست لاتيني كويس ادرس فرنسي واسباني وبرتغالي وايطالي، ايه تاني من حاجة من اللاتينية؟ كفاية 4 لغات خليها علينا المرة خلاص. فده كله ده ايه؟ بسبب لغة واحدة. فهو الراجل حب يأكل على فكرة ان انا ممكن اعمل ايه؟ التكثيف. طب انا مش عايز اعمل كده برضه، ما برضه الانسان عموما بني ادم مجبول على الراحة او ميال للاقتصاد. عشان كده احنا احيانا لما بنبشر بنعيم الجنة ما بيقولكش على فكرة في الجنة، احيانا في الناس بتبقى عايز اخش الجنة عشان ايه؟ يقولك انا اخش انام مليون سنة اريح واقوم اشوف بقى ايه الموجود في الجنة، ما انا قاعد على طول مش هخسر حاجة. اصل مليون من على ما لا نهائي، يعني اي رقم على ما لا نهائي صف، فنقضي اول 2 مليون سنة نوم خلاص، اصحى 5 مليون سنة اكل عوض بقى، 6 مليون سنة العب شطرنج، 7 مليون سنة اقعد اضرب في زمايلي اللي هم كانوا معايا في المدرسة ومضايقيني، يعني عاد العب برضو في الجنة كده. فهو الفكرة في ايه؟ ان هو الانسان ميال للراحة فبيوعد بالجنة في ايه؟ عشان كده احيانا الانسان من كتر قانون الاقتصاد رب العزة لما وعد سيدنا ادم وعده بالسلوك، ان لك في ان لك الا تجوع، يعني بالسلوك انت مش هتجوع، يعني انت مش هتاكل واحد ثلاث. لو قال له بس مش هتجوع قال لا تجوع فيها ولا تعرق، وقال لا تنمو فيها ولا تضحى، يعني انت هتقعد في ضله تشرب ميه وما تتعرش بس خلاص، هم دول اللي انا عايز. فالانسان كائن اقتصادي، اقول لك تقعد ولا تقف؟ اقعد. طيب تتكي ولا تقعد؟ اتكي. هجيب لك فول سوداني مقشر ولا اشرب؟ ليه؟ ليه يعني اجهد نفسي ليه؟ ما تجيبه. اجيب لك بلح بالنوى ولا اجيب لك عنب بناتي ولا عنب اولادي؟ عنب يعني من غير بذر؟ لا عنب طبعا بغير بذر، ايه عايز اكله على طول. فده ده بيسموه قانون الاقتصاد. قانون الاقتصاد ده قانون حاكم على معظم سلوك البني ادمين في كل العلوم. ازاي؟ يعني مثلا في اللغه، ليه اللهجات العاميه بتنشا من اللغه الفصحى؟ يعني احنا مثلا في الفصحى انا عايز اقول ايه؟ هذا، وبعد كده ابص لوحده فاقول هذه، وبعد كده كتار بقى هؤلاء هؤلاء، اقعد انا كده في العربي في العاميه دولة ودي دي اللي هي ايه؟ هذا وهذه وزي وزيه كل ده. بص الاقتصاد هو اسمه كده، يعني في انا كنت بقوله بشكل مزح، يعني هو في كتب كده اسمها الاقتصاد في صياغه كذا، الاقتصاد في صياغه المفرد في العربيه، الاقتصاد ده يعني ده ركن ركين من طريقه تفكير بني ادم خلاص. القانون الاقتصادي اللي هو بيسموها الراشنال بيهافير في علم النفس وعلم النفس الاقتصادي، انا كان بتاع تسويق او اقتصاد، ازاي الناس هتختار 1 2 3 4؟ فيقول لك ايه؟ احنا كبني ادمين عندنا نوعين من الزواكر في معالجه البيانات، احنا بنشتغل بانهي ذاكره طول الوقت؟ الذاكره بتاعه الاقتصاد اللي هو عارفين لما الموبايل يقول لك اشتغل لك في المود بتاع توفير الطاقه، احنا شغالين على المود على طول. ازاي؟ ممكن استاذنكم في قلم؟ قلم صبور. احنا نقول المثال كده بالبق لغايه ما يجي قلم صبور. بس اقول لحضراتكم اللي عارف اللي عدى عليه مثال قبل كده يقع سلفي. انا عندي مضرب تنس وكوره تنس، مضرب تنس وكوره تنس، المضرب والكوره على بعض الاثنين ب تتضبط يعني المضرب والكوره على بعض ب 105 جنيه. خلاص مضرب الكوره ب 105 جنيه. ثمن المضرب بيساوي ثمن الكوره زائد 100 جنيه. احنا عايزين نعرف ثمن الكوره. فكرة تاني، كرة ومضرب، كرة تنس ومضرب تنس، الاثنين ب 105 جنيه. تمام، ثمن المضرب يساوي ثمن الكرة زائد 100 جنيه. احنا عايزين نعرف ثمن الكرة بس من غير كتابة اللي تفعل. يعني موضوع ببساطة، ما تفتكروش ممكن تكون صعبة، يعني ممكن يكون السؤال جاي لسه يعني. فالمفروض يكون الكرة بكام؟ بخمسة؟ اثنين ونص؟ عايزين رقم. خمسة اثنين ونص. ليه خمسة وليه اثنين ونص؟ اللي بيقول خمسة ليه خمسة؟ واللي بيقول اثنين ونص ليه اثنين ونص؟ لا لا لا، يعني اللي قال خمسة ليه خمسة؟ وقول حوها بحسب ازاي؟ واحدة التانية هي تمن دي ومعفوها مية جنيه، يبقى المفروض ايه؟ يبقى 105. ده اللي هو السفمون، اللي هو ايه؟ سفمون. اي حد فينا اكيد خد تلت اعدادي صح؟ فلو احنا صغناها له بالطريقة اللي كنت هتكتبي بقى بيها، احنا بنعمل ايه؟ بس عايزين نتأكد ان المثال مظبوط. عمي بيسموها ايه؟ سين صاد بيساوي 105 كرة زائد مضرب. نقول المضرب يساوي ايه؟ كرة زائد 100 جنيه زائد كرة يساوي يبقى 2 كرة زائد 105 يساوي 105. ده يروح هناك بالسالب يبقى 5 يساوي 2 كرة. يبقى الكرة بكام؟ اي حد يمسك ورقه وقلم لازم يطلعها بسهوله. خلاص المشكله في ايه؟ ان هذا المثال اذا اعيد على طلب قسم الاقتصاد والمهندسين، كل الناس عندها اللي هي المعلومات الاساسيه الجبريه الاساسيه، ده جابوا معادلات اساس كل الناس تعرفه وتقدر تعمله بسهوله. احنا لما بنتسال السؤال يقول فرق ال100 وده 105 يبقى 105. ليه الناس بتعرف يتبع لها اي حاجه بيقول لك يا فندم احنا عندنا خصومات النهارده 12.5% وبتاع، كم ثمنه الاساسي التخصيم؟ هو على الحقيقه اللي عمل الطريقه دي في التسويق هو بتاع المنافس، عارف ان احنا بنعمل ايه؟ بنشغل قانون الاقتصاد طول الوقت، ما بنحسبش غير في نطاق ضيق جدا. عشان كده انا لما جيت مثلا احسب قلت ايه؟ 4 في 3 في حاجه هيطلع ما بين 45 و 50. طب ما نحسبها، احسبها ليه؟ اطلعها بالايه؟ بالتقريب اسهل. خلاص فاحنا نرجع تاني، ان انا بحكم ان انا يغلب عليا قانون الاقتصاد، فانا في الاصل مش عايز اضيع وقت كتير، فيعني ايه نختصر. طيب انا هدرس 10000 ساعه، قلنا لا. طب اكسفهم برضو؟ لا. يعني أقدم وأقول ما ممكن تحكولي القصة في 10 ساعات. يعني بدل ما أنا عايز حد يقول لي مختصر المفيد في واحد راجل محترم عمل إيه؟ عمل الحل ده. قال دلوقتي أنت، عشان هو صاحب النظرية بتاعت 10000 ساعة، هو الراجل جه عمل إيه؟ عمل دراسة على لعيبة الشطرنج، لأن أبطال العالم قدراتهم يعني اقوى 20 لعيب في العالم، لعيب شطرنج في العالم، قدراتهم فائقه بزياده عن اي حد تاني. فراح عمل دراسه، هما الناس دي عمل دراسه الناس دي بتوصل ازاي ان هو يبقى لعيب متميز جدا وبتاع، فقال لك ان هو بياخد 10000 ساعه وده حسابها. ليه 10,000 ساعة عشان يوصل المستوى ده. السبب لعيب الشطرنج بيكون ألم بأعداد مهولة جدا من اللقطات، يعني شاف كذا موقف، ففي حاجات ما بقى ما بيحسبش، هو بيبص كده يقول لك اه الموقف ده كسب. ليه كسب؟ هو عشان شاف كم مهول جدا. زي برضو القاعده دي في الدكاتره بتوع الدكاتره الاطباء في الاشعه، لما يجيبوا دكتور متخصص يمسك الاشعه بص فيها عدد قليل جدا وبيقول حاجه وتطلع دقيقه 100%. المثال ده لما جربوه على ناس كتير مبتدئين تلاقيه بيبص مش عارف يحدد فين المحز، يعني يبص فين بالظبط وبياخد وقت كتير. ايه الفرق بين المبتدئ والخبير؟ ان الخبير ده شاف كم اشعه بعينه اللي هو ما يوازي 10,000 ساعه شغل او خبره، فبيبص على حته بعينها لان هو شاف كم حالات كتير جدا، فدماغه بيعمل ايه؟ بيفاكر كل الحالات ويقول لك دي كده، فبيعمل ده بسرعه. حلو كده؟ احنا مش عايزين، احنا قلنا 10 ساعات. الراجل صاحب النظريه 10,000 ساعه دي قال لك والله يبص منحنى التعلم بيبقى ايه؟ منحنى التعلم مش لينير، يعني مش خطي كل شويه بتزيد حاجه بتاع، لا ده هو انت هنا قليل في الصفر بتعمل طفره كده وبعد كده الفارق ما بين 10,000 ساعه و 5,000 ساعه قليل جدا. الحاجه اللي بتضيفها انت 5,000 ساعه شغل خبره قليله جدا. اكتر قفزه بتحصل في التعلم امتى؟ في الاول اللي هم كام؟ اول 20 ساعه بس. لوحة تمام كده؟ لا نعم. تصوري تمام؟ ال 20 ساعه دول يكفوا ان انا اعمل ايه؟ اللي هو زمان كانوا بيسموهم المبادئ العشر للتعلم، ان انا خلال 20 ساعه ممكن اتعرف على المبادئ العشر للعلم، اسم العلم، موضوع العلم، ثمره العلم، مين اللي حطه، تاريخه، اهدافه، مسائله الاساسيه في 20 ساعه بس. 20 ساعه بس خلاص. طب انا عايز اتعلم لغه جديده اعمل ايه؟ اشوف حاجه مختصره جامعه عن اللغه في 20 ساعه. عشان كده الطفره حاليا بتحصل في ايه؟ ان في كورسات تعريفيه بالعلوم الكورس كله لا يتجاوز ايه؟ ال 20 ساعه. خلاص؟ ال 20 ساعه دول هم اكثف قفزه بتحصل لك في التعلم. بعد كده نمط التعلم بيبقى ايه؟ فانت محتاج حاجه مكثفه دقيقه جدا مختصره، اما في هيئه كتاب او في هيئه محاضرات فيديو او كذا. طبعا الكتب اسرع بكتير جدا، يعني انا مثلا اديني هنقعد مثلا نتكلم عدد ساعات مع بعض، ممكن كل اللي انا قلته يتكتب مثلا في 20 صفحه 30 صفحه، ممكن اجمالا كله على بعض. لو واحد حب يقراهم وهو بيقرا بسرعه يقراهم في ساعه، بل ما طبعا مش ساعه، طبعا نص ساعه تلت ساعه، فاللي احنا قلناها في 5 6 ساعات ممكن واحد يقراه. فالقراءه طبعا ايه اسرع، حتى صاحب الشيء يعني صاحب الشريعه دل على هذا، اقرا. فالقراءة هي مفتاح، والقلم علم بالقلم، لما رب العزة امتن على الناس بالتعلم فالكتاب بيختصر وقت كبير جدا. طب اختار أي نوع من الكتب؟ الكتاب المختصر الذي وضع لهذا الغرض، اللي هو أنهي غرض؟ غرض التعريف المختصر الشديد جدا بالعلم. في كتب كده كل واحد مهتم بالعلم يدور على الكتاب اللي اتحط بالطريقة دي. في ازاي يعني؟ تعرفين نظريه البرشام، برشامه الطالب المجتهد اللي بيراجع منها قبل اللجنه وما بيخشش بيها اللجنه. البرشامه دي قائمه على مبدا ال 20 ساعه، وبيختصر المجهود كله المنهج كله في حاجه بسيطه. طبعا البرشامه دي فكره عالميه، فكره انسانيه، يعني كل الحضارات عملتها، الفرعوني عمل برشامه سابها على المعبد وغيره. في اشهر برشامه في العالم اسمها كويك ستادي جايد، ده حقيقيه بتتباع بفلوس مهمه جدا. خلاص كويك ستادي جايد دي سلسله عالميه. الكويك ستادي جايد ده فيه ايه؟ هو ده حاجه تانية وبرشامه تانية افتكر اسمها كويك ستادي جايد. ايه

هي اصلا سلسله رخيصه جدا يعني الكتاب بيبقى رخيص جدا لانه مدعوم مجلس اعلى الثقافه. فالفكره بس تلاقوه فين؟ منافذ، يا اما في المنفذ بتاع مجلس اعلى الثقافه اللي في الاوبرا، دار الاوبرا نفسها فيها مركز قومي للترجمه ومجلس اعلى الثقافه، يا اما لو حد فيكم طالب في جامعه عين شمس او ليه طالب في علم في جامعه عين شمس، في مركز دائم منفذ بيع دائم للمجلس الاعلى للثقافه والمركز القومي للترجمه، ولو اي طالب بياخد خصم 50% جوه الجامعه المجلس الاعلى للثقافه والمركز القومي للترجمه، فمعظم برضو بيجيبوا وقدموا لك. خلاص طيب، لو حد عنده اسئله لغايه دلوقتي في اللي احنا قلناه يعني. لا مش سامع. سامع حقق؟ لا، ما هو الشغف ده حاجه تانية، احنا لسه ما انا اللي بحدده ايه، ايه هو ده، ده ايه يعني، زي يعني زي اقول لحضرتك حاجه، هل كليه ايه حضرتك بتدرس؟ كليه ايه؟ لغه عربيه الازهر. لو انا جيت في سنه من السنين قلت لك انت عندك ماده اختياريه، الماده الاختياريه دي يا اما مادة اختيارية من خارج الكلية، يا إما موارد جغرافية، يا إما بحوث عمليات، انت عرفتي حاجة كده؟ عايزة تعملي ايه؟ عايزة تاخدي قرار، هي ايه الموارد الجغرافية وهي ايه بحوث عمليات؟ فأنا انت محتاجة ايه دلوقتي؟ قدر مختصر جدا سريع يديك اكبر مساحة المام عام بايه ده؟ فالسؤال بتاع ايه ده؟ هو ده اللي احنا بنحاول نجاوب عليه الاول، بس بايه؟ مع مراعاه قانون الاقتصاد او ميول الانسان للانتخ، يعني مش عايز ابذل مجهود وعايز ايه؟ اعرف كم كويس من غير ما اضيع وقت ولا بتاع، عايز اعرف الكلام. عشان كده زمان زمان حتى علماء الاسلام لما جه في الاخر عام العلم استوى وكده وبتاع وفي بقى في معتمد مذهب ولا بتاع بيعمل مقدمه، المقدمه الاجرهميه في النحو كام صفحه؟ أربع ورقات، خمس ورقات، الورقات في أصول الفقه الإمام الجويني، هو اسم المتن الورقات، اسمه كده، خلاص؟ طب أنا عايز أي فن من الفنون تلاقي إيه متن مختصر، ليه متن مختصر؟ أنا عايز مثلا هدرس فقه على أي مذهب، أي مذهب، مذهب مثلا الحنبلي، خلاص؟ أنا عايز والله أعرف أركان الإسلام والأساسية، بس إيه؟ في 10 ورق، في 20 ورق، انا عايز اعمل كده. فانت المفروض تعملي ايه؟ تلبي لي هذه الرغبه. كل المذاهب وضع فيها مد للمبتدئين لا يتجاوز 10 ورقات، 10 ورقات 20 ورقه كتير قوي. في ايه؟ الصلاه والطهاره والزكاه والصيام والحج والجهاد، دول احكام ده فعلا كل حاجه. لا مش كل حاجه، انا عايز اعرف ايه ما صح بيه كذا ما صح حاجه. عشان كده مثلا الحنابل عندهم مثلا بدايه العابد، بداية العابد ده في ايه؟ الستة اللي انا قلته، الاركان وباب الجهاد. متن ابن عاشر مثلا عند المالكية بسيط جدا، متن العشموية اللي عند المالكية حاجة بسيطة جدا، بس ايه؟ تكون ايه؟ بسرعة كده عايز اعرف اللي موجود. هو ده اللي احنا بنقول، هو ده اللي احنا حلو. ما ده السؤال الجاي لسه احنا عندنا هتبقى اشكاليتين. يا فندم افرض انا اخترت حاجات طلعوا ب 150,000 جنيه، اعملهم ازاي؟ او لو شفت كل حاجه ومحددتش لسه انا عايز اعمل ايه؟ يعني انا شفت 60 علم واتبسطت، يعني انا بصراحه انا زرتكم وطلعت على المنيو، فيعني جمبري حلو ما فيش كلام، والشوربه كويسه، ويا سلام لو بتلو حاجه. طب هناكل ايه؟ والله لسه ما حددتش. دي اشكاليه هنقولها اللي هو فكره ايه؟ طب انا لسه مش لاقي نفسي، ممكن تدور على نفسي معايا نلاقيها؟ هنشوف ده، شوف نلاقي نفسك ازاي. احنا كل ده لسه من العلم ولا حاجه، احنا في مساحل. عشان كده احنا في الاول قلنا تعريف من العلم والثقافه، ان انا عايز اخد ثقافه علميه، يعني بحيث لما اقول لك هو علم بحوث العمليات ما تقوليش هو ايه علم بحوث العمليات، تبقى عارف تقول لي علم بحوث العمليات ده مش ده اللي اتعمل كذا وسنه كذا وكان الهدف بتاعه اساسي كذا والابواب الاساسيه بتاعته كذا. مش حلو معنى.

امتحنه امتحان قدرات، عايز اعرف هو يقدر يعمل ايه، اللي هو بيسموها ايه، قيمه كل امرئ ما يحسن. اختبار قدرات يساوي قيمه كل امرئ ما يحسن. انت تعرف تعمل ايه خلاص. طيب انت داخل خريج كليه ايه؟ جامعه عمليه، قسم جامعه عمليه قسم مرقب الجوده. هو داخل القسم، انا جاي لي ناس كتير، انا مش عرفت الراجل ده هيعرف يفكر بالطريقه اللي انا عايزها بتاع مراقب الجوده صح ولا لا، لان مراقب الجوده ده ايه، ضرامي المفروض يبقى يعني راجل بيشك في كل حاجه، راجل عايز الحس النقدي والشكي والبتاع، اللي هو احيانا بيسموه مرض المهندسين، اللي هو بيسموه ايه الورست كيس. المهندس دايما بيبقى هيجن مراته واخواته وبتاع. ليه؟ هو دايما يقول لك ايه، الكوبايه دي محطوطه ليه هنا، حد شربها شيلوها من على الحرف. ليه؟ افرض واحد جه جنبها خبطها، ما حصلش كده. هو المهندسين ده احيانا لما بيتنقل سنه، ده طبيعه المهندسين، سنه بيبقى فوبيا بيتعالج منه المهندسين، ومرض مرتبط بالمهندسين اللي هو الورست كيس. يقول لك طب افرض وانت ماشي والعجله ضربت، انت ليه هو ده مش تشاؤم، هو المهندس بيحسب على ايه، على الورست كيس. اسوأ ناس في ده مين؟ متركب كده بتوع المدني. المدني ده بيعمل حاجه، لو الورست كيس اللي اسوأ حاله، لو حصلنا ابنه هيقع، فيقول لك زود اعمل الفاكتور اوف سيفتي او عالي جدا، واعمل مش عارف ايه، واحسب حاجه. ولو انت بتعمل كده افرض ليه، افرض هو متركب كده، لو ما فكرش بالطريقه دي. فانا عايز اختبره قبل ما يخش القسم، اختبره في ايه؟ هو لسه ما درسش مراقبه الجوده، ادرسه ايه؟ السؤال بتاعي اعمل له اختبار ايه؟ استعداد. اختبار الاستعداد هو عنده الملكات دي ولا لا؟ لاني في واحد يقول لك احنا عايزين واحد مثلا نوقفه هيلعب مثلا مدافع في الكوره، كره القدم، وعايزين واحد ندربه مهاجم، ده غير ده، اعمل ايه؟ اعمل له اختبار استعداد. بتوع التربيه الرياضيه، حد هنا تربيه رياضيه؟ حد بتوع التربيه الرياضيه؟ انا جاي لي مجموعه ناس، العبه جمباز ولا كوره ولا كاراتيه ولا غطس ولا اعمل له ايه ده؟ والعيال لسه صغيره. ففي حاجة، في جزء علم كامل، علم أظن قياسه قدراته مقاييس أو حاجة زي كده، بيشوفوا أبعاد جسمه، أبعاد جسمه، يقول لك الأبعاد دي ما تناسبش لعيب جمباز. دي واحد مثلا جاي، أنا خلاص إحنا عايزين نطلع بطل، بطل في إيه؟ في رفع الأثقال. يجي يعملوا له اختبارات، يشوفوا كوعه شكله إيه وبتاع، يقول لك لا ما يقدرش يلعب رفع اثقال. ما انا لسه ما لعبتش، انت مش عرفت، افرض جربت وطلعت بعرف يعني، تقول لك مش هينفع. ليه؟ عايز حاجه معينه يكون كوعه بيلف لورا سنه، عشان اللعبه دي في الاخر هيبقى شكلها كده. خلاص؟ وهكذا، ده الاستعداد، انا لسه ما عملتش حاجه. القدرات، عشان كده دايما اهل العلم في الزمان كانوا يقولوا ايه؟ الانسان ما بين قيمه كل امرئ ما يحسن، عايز اختبرك انت تعرف ايه دلوقتي. عايز اشوفك انت بعدين هيبقى قيمتك ايه، قيمه كل امرئ ما يطلب، انت هتبقى ايه، انت عايز تعمل ايه. خلاص كده. طيب عارفه، طيب حابه الاختبار على طول ولا حابه تقري عن الاختبار؟ عارفه كتبت الانجلو، عارفه ابراهيم باشا؟ ابراهيم باشا مشاور بصباعه على شارع، الشارع ده ابراهيم باشا. فابراهيم باشا مشاور على الصابع، بصباعه على شارع، الشارع ده تمشي فيه اول شمال مكتبه الانجلو، تخش تقولي له هات قائمه الاختبارات النفسيه، هيطلع لك قائمه فيها 300 او 400 اختبار. طبعا انت هيفيدك جدا، لان هتلاقي اختبارات لذيذه في حاجات ثانيه. هتلاقي ثلاث او اربع اختبارات، اختبارات استعداده، بس اسالي استعداد اني عمر واني يعني في كذا نوع، وبيبقى مكتوب توصيف الاختبار. الحاجه اللي تشكي فيها ان يعني خلاص دول استعداد ولا استعداد، قولي له هات الاختبار، هات، هيجيبوا لك شنطه بلاستيك كده، افتحي واقري دليل الاختبار ده بيختبر استعدادك ايه، شغل ولا اداره ولا بتاع، لغايه ما تلاقي ايه حاجه استعدادات، مثلا استعداد ايه، رياضه، تفكير رياضي، ولا استعدادات ايه، يعني في استعدادات لكذا حاجه. بس لا، هتلاقي اختبارات قدرات لوحدها واختبارات استعدادات لوحدها.

والايام لفت لفت وقابلته تاني هنا في القاهره يعني. ف ده مشهور عنده رسام دولي عالمي لوحه لفت العالم كله تعرضت في 12 دولة أوروبية وأنا كان عندي يعني كنت برسم لغاية فترة طويلة جدا وأنا في الجامعة فعندي تذوق للرسم فالولد ما شاء الله مبدع مبدع وبيعمل نحت وبيرسم حاجات طبيعية وبيرسم حاجات تجريدية وحالي جدا وبيرسم كل حاجة فحم وجواش وزيت فتعرفت عليه في سفرية يعني فقول له انت ناوي اتعلمت الرسم امتى مين رعاته بتاع قال لي انا ما اكتشفتش ان انا بعرف ارسم ورسمت اول لوحات ليا غير وانا في اعدادي هندسة يعني هو قاعد لغاية اعدادي هندسة ما بيعملش اي حاجة ولا ليه علاقة بالرسم امتى اكتشف ان هو بيعرف يرسم نشاط ما انضم لي بتاع قالوا له ده انت موهوب جدا كمل في السكة البنت اللي هي اللي بقولك عليها بتاعت الباليه دي بقت يعني حاجة عظيمة جدا في المجال بتاعها بغض النظر عن بقى حكمه ايه في الاسلام انا بتكلم على الامور كما هي هي ذكائها الحركي عظيم جدا فطلعت كده خلاص الثقافة موجهة للجميع الثقافة موجهة للجميع العلم لا مش للجميع العلم عشان يبقى صراحة أقل القليل اللي هو بيكمل في طلب العلم ليه؟ لأن شروطه كذا شرط فنادر ما تتوفر لكل الناس يعني أنت كم نسبة المتخصصين في أي مجال من جملة الناس يوم عليهم عددهم قليل جدا لكن احنا بنعمل ايه الكلام في العموم بيعمل ايه انت اصلا مش عارف قدراتك فانت عايز تحدد انا اقدر اعمل ده ولا ما اقدرش اعمله ولما قدرتش اعمله ده هيبقى في الثقافة العامة هل هي مفيدة مفيدة جدا ليه لو انت ما تعرفش الحاجة مش انت اللي هتعملها ممكن تدل غيرك ربما مبلغ او عن السامع او ودي الاهم على الاطلاق ان انت تنشئ ده يعني معظم الائمه الكبار ابهاتهم مش علماء يعني الامام البخاري ايه فضيله ابوه فضيله ابوه احنا ما نعرفش مين البخاري ولا امه ده كان راجل تاجر بس ايه كان محبا للعلم محبا للعلم دي اللي احنا بنسميها ايه حاليا مثقف مثقف يعني ايه هو ما طلبش الحديث ابنه هو صغير يروح موديه العالم هو هيعرف منين هو ايه علم الحديث وايه مصطلح الحديث الا لو عارف يعني ايه علم مصطلح الحديث انت فاهمني فالثقافة دي أصلا يعني وكأنها المشكل الرئيسي هي النظارة اللي أنت بتشوف فيها العالم يعني أنا أحيانا في أبقى قاعد مع حد مثلا تعليمه قليل أو حاجة زي كده فيقول يا سلام لو في حاجة تعمل كذا فأنا أبقى قاعد لو في فعلا حاجة تعمل ده في ثلاث علوم بيدرسوا هو الراجل قاعد مش شايف أي حاجة مش شايفها مش شايف في شاب أنا كنت أعرفه هو في ثانوي فدايما الطالب اللي في ثانوي بتبقى ثقافته في العلوم ضعيفة جدا يعني مش عارف ايه فبيبقى التفكير الابداعي عنده عالي المعلومات قليله جدا فبيقول لي انا لسه اعمل اختراع دايما الانسان وهو صغير بيبقى فاكر ان الاختراع ده ايه يعني ابقى صاحي من النوم ما هو طبعا مش كده هو علوم وبعد كده اسئله وفين مساحات الفجوات اللي الناس مش اشتغلتش عليها ومساله في الاخر تعمل حاجه زي كده ده المسار الطبيعي للابتكار يعني انت بتعرف الاساسيات ثم تبحث عن غير المحلول او المحلول وانت لاقي له حل تاني اخر انت اصلا مش عارف ان العلم موجود هتخترع ايه فبقول له فانا يعني بجري يعني فبقول له زي ايه يعني قال انا نفسي اعمل اختراعات في الكهرباء والفيزياء وبتاع ماشي زي ايه قال لي يعني انا فكرت في فكره اظنها مش موجوده اظنها دي اللي احنا رجعنا لمساله ايه هو ايه الموجود لو انا عايز اعرف هو موجود ولا مش موجود اسرش فين ادور على ايه هو ده السؤال ده الغرض الاساسي من فكره كده فبقول له زي ايه قال لي تخيل احنا هنا في الاوضه لو احنا عايزين نشحن موبايلاتنا كهرباء نشحنها ازاي فهنحط فيش تخيل لو نعمل حاجه تشحن الحاجات وايرلس فهو بيبص على وشي يعني انا قلت له طب ما هي معموله قال لي هي ايه اللي معموله قلت له الشحن الوايرلس قال لي كهرباء مش شحن قلت له موجود بس هو مشكلتها ان هي حتى الان نطاق ضيق يعني احنا هنا بس نشحن هنا بس لو طلعت بره الاوضه طب هم حاليا بيعملوا ايه بيطوروا

والاثنين بيدرسوا تشريح. ايه طب انا راجل محتار ادرس طب ولا صيدلة اعمل ايه؟ هتروح كده هتروح كده لازم تدرس المشترك خلاص. طيب انا محتار اخش طب ولا صيدلة ولا علوم؟ في مساحة في النص لو انا لسه محتار اعمل ايه؟ خليني في المساحة المشتركة لغاية ايه؟